في وجودك غيب عني يا سيدي رضا. كل في وجودك غيب عني يا سيدي رضا. مخشاني جودك واحسان اللي ظهر فيك. مخشاني جودك واحسان اللي ظهر فيك. صدق اللي يبقى في الحضرة معاك. يوصلك لغداي والعبيد. يوصلك لغداي والعبيد. اشرق بسعودك اسمع قلوب الغضب عاد. ذهب وصولك لغنى دايم والعبيد. ذهب وصولك لغنى دايم والعبيد. عاطفة الحب عندي عاطفة الحب عندي عاطفة الحب عندي. بهجة وسرور الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. أخمدتنا نار وجدي أخمدتنا نار وجدي أخمدتنا نار وجدي. فعلي تنور الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. جنتي أهلا ودي جنتي أهلا ودي. قربه وحضوره قربه وحضوره. بشرية زالت البشرية. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وتحولت غيري بصفة روحانية بصفة روحانية. من يطيق التجلى من يطيق التجلى. نور وجه الحبيب نور وجه الحبيب. الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا.